أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوببنو با او مبستا بگو من ناتوانن. هر وحا چندها نهینی تریشی تیده. زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا. او آیتانی لم سورت دا هاتوا چن آیتی چی او قرآن رونو آشکرائیا. اینا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. براستی ایما ام آیتان من دا بزاندوا لشیوی قرآن چی پاراو دا بزمان عربی بو اوی ایوال لیتی بگنو جیری تان بخنکار. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إما تشاكترين وجوانترين تيروكو بسرحات البودة جارينوا أي محمد بهو يم قرآني كان نقامان كرد بولايتو لكاتك دا بيقمان تولا بيجم قرآن دا لم بسرحات بي آقابويت. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. كاتيك يوسف بباوشي ويت باوشي بريزم بيقمان من لخوم دا يازدا استيرو خورو مانقم بيني كرنوشيان بودا بردم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. باوچي وتي رولا جيان خوكد مجر و بوبرا كانت نوكو بهوي أو وفيلك دليب كانو توشي بلايك دبكن تنك أم خوا داهاتو يشي بلند بوتو دقينت أوانيش حسوديت بيدبن براستي شيطانيش دجمني چي آشكراي آدمي زادا. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بوشيويش خداي پروردگارت تو دياري دكاتو هل دبجيرت بو پیغمبريتيو هندگ لك دانوي خود فير دكاتو نعمتكاني خويد بسر دا تواو دكاتو هر وها بسر نوکانی یعقوب اجدا هر وقت چون پیشتر نعمتو پلوپایی بلندی بخشی بابا پیراند که ابراهیمو اسحاقن براستی پروردگارد زاناو دانایا. لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين. سوین بخدا بگمان لم روداوی یوسفو براکانی دا نشانه زوری پیغمبریتی محمدی تدایا با کسان ایک پرسیار دکن لو باره و بشوین راستیتی تو دادا گررین. اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا و نحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین. کاتیک براکانی یوسف و تیان براستی یوسف و براکی بنیامین لای باوکمان لئیمن نازدار و خوشویسترن. لکاتک دا ایمه کومالی چی بهیزین. براستی باوکمان لسر لشواوی چی آشکرا دایا. اقتلو یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم و تکونو من بعده قوما صالحین.

يوسف هات دروا كاتك كابرا بيني وتي خلچنا مجدبيت امل لاويكا او ساهر كسيك بدوز رايتوا دكرا ببندو دفروش را يوسف يان شاردوا و كرديانا كرسي فروشتن خداي گورش زانا و آگايا بو كارو كردواني كديكن تاو ديري يوسف دكاتو كاري چي گوري پيتي وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين سرنجام برديانو فروشتيان لبازاري كويل فروشكان دال مصر بنرخي چي هرزان تندر همي چي كم لفروشتني دا هيج گرنجان پينداو كم تماعبون سنك پشتيان پيوي نعيشابو وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون جاءو كسي يوسفي كري لام مصر بهاو سركي ود ريز بقرل لشوينو جيكي أملاوا بأميدي أوي سودمان بيبغينيت يان بيكينا كري خومن أبو شويا يوسف من زيجير كرد لزويدا و پايا دار من كرد با اوش فيري بكين چون خوليك بداتو و رودا وكاني چوار دوري وك خوي تيبگاد خداي گورا زالة بسر كارو فرمانكاني خوي دا بلام زور بي خلچي بمن نازانن ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين کاتی چیش که یوسف پیگیشت و گیشتا او پر ری تندو تولی لروی لاشو جیریو امش پلی فرمان روائی دانایو زانیاری شارزایی باش من پیبخشی هر بوشی ویش پاداشتی چاک کاران ددینو و راودته التي هو في بيتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هيت لك قال معاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون جاو آفرتي كا يوسف لما لدابو هولي دا يوسف لا خشتب باتو دلي راب چشد بولاي خوي همو درگا كانشي داخستو وتي ورا پیش وو خود آماده بكا يوسف وتي پنا دگرم بخدا كاريواناكم چون که پروردگارم دروی لیه کردومه توا هر وها مردکشد چاگ رفتار بوه لگلم دا چون خیانتی لیه دکمو چون که من دلنیام ستمکاران سرفراز نابن ولقد همت به و هم بها لولا ارآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين سوين بخدا بيگمان جنك پلا مار يوسفي دا ويستي لي بدات يوسفي جنيازي لداني هبو اگر بلغي خدائي نزانيايا كسر انزامي لدانكي بخراب بسري دا دشتيتوا ابو شوه من کرد بو اوی هرچی گناهو تاوانو خراپه لی دور دخینو براستی او لبنده حلب جاردو پاک کانی ایمه واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر و الف یا سیدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر و الف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم سرنجام هر دوچان پیش برچهان کرد بو درگاكا يوسف بو کرد نویو اویش بو داخستن جنکتوانی دستی لکراسکی جیر بکاتو لپشتو دراندی او سا هر دوچان لبردمی درگاكا دا توشی مردکی هاتن خیراها تقصو ویستی یوسف تاوان بار بکات بایا ووتی باشا آخوست زای او کسد چیه که ویست بیتی خراپ لگل خیزان کد داب کد جگلوی بند بکرید یا سزای چی به ایش بدرید قال هی راودتنی عن نفسی وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. يوسف وتي نخيروانيا اوستي لخشتم بريد يچك لخزماني جنكا كجويل بسرهاتك بو ديار بو كپياوي چي زيركو دنيا ديدبو شاتي داوتي اگر كراسك يوسف لپيشو درابيت او جنك راز دكاتو او كات يوسف يچك لدروزنان. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. خو اگر كراسك الى پشتو درابيت او جنك درو دكاتو يوسف يشيك للراز قويان. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. كاتيك ميردكي بيني كراسكي يوسف لپشتو الدراوة بجنكي ود براسي ما پلانو نقشي خوتانا بيقمان فعلو تلكو نقشو پلاني ايوا زور قوري لم زورشتانا دا. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. انجا روي كرد يوسف ووتي اي يوسف ام با سفرا موج بكو جوي مدري توش داوي لي خوشبون و لي بردن بكال لحلو تاوانكت تنك براسي تو لقناه بارانو بحلتوان دايت. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. باشان جنانيق لآفرتاني نوشار ام دنگو باسيان بيست بويا وتيشان سيرا جنكي عزيزي مصر ديويد بنرمونياني سرنجي لاوكي خوي رابچشد بولاي خوي براستي امين داريكي بوي همو پرکاني دلي داجر کردوا بيگمان ايما او جنان لناو سرگرداني چي آش کرادا دبينين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. جاكاتيك جنكي عزيزي مصر توانزو بلاركي اواني بيست اويش ناردي بشوين يانداو جيغيه چي خوشي بو آمادة کردن تقوشي داية دستي هر يكيان انجا فرماني دا بيوسف ووتي ادي وردر و بولايان با بتبينو جاكاتيك بينيان با گورو گرنجان زانيو الله اكبر يان بو کردو ببي آقاي دستي خوين بري وتيشيان پاچيو بيگردي و دوري لهمو ناتواويك شايستي خدايا كأمي دروس کردوا اما بشر نيا تنها فرشته چي جوانو برزو هيت چي تر نيا. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. انزاج نكوتي او او کسی که ایوالو موسر زنشتی منتان دکرد لباره او سوین بخدا بیگمان من هولم دال لخشتی برم کچی او هر خوی گرتو پاک و خواه نیویست سوین بخدا اگر اوی من فرمانی پیددم نیکاد او براسی بند کریتو زلیل دبیتو بکم تماشا دکریت. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين. يوسف كأمي بيستوتي پروردگارا من زندانم للا خوشوي سترلوي كأوان بانگم دكن بوي خو اگر لفيلو تلكي أوان الرزگارم نكيتو لپلانو نخشکانيان دربازم نكيتو لام نديد لواني منيش ميلم بو دروز ببيتو آرزويان بكمو پاشان بتمریزی نفامو گناه بارانوا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. جا پروردگاری بهانای وچو نزاکی جیرا کردو لطلکو فیال جنان پاراستی و لایدا چون که براستی هر اوزات بیسری نزاکانو زانای بدلو درونکان. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. پاشان لدوی اوی که بلگی زوریان بینی لسر پاشی یوسف بویان درکوتو وایان بچاک زانی تا ما ویک هر بندی بکن. و دخل معه السجن فتیان قال احدهما اینی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. أوسا دولاوي تريج بتاواني جياجيال لقل يوسف دا خرانة بندي خانوا هر يكيان خويش بيني بو يكيشان وتي بیگمان من خومم دبینی لخوم دا تریم دا گوشیو شرابم لیه دروز دا کرد. اوی تری شانوتی براسی من خومم دبینی لخوم دا کنانم بسر سر ما و حل دا گرد بالندل لی دا خوارد. آگا دار من بکا بلیگ دانوی ام خونا چون که براسی ایما دبینین تو لچاک خوازانی تو شار زای لیگ دانوی خودا. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يوسف وتي من تنها لیکدانوی خون نازانم بلکو جگلوش هیچ خواردنکتان بو ناید که در خواردن بدرید که من نزانم چیو چونه پیش اوی بگات اللاتان امج آزایتی خوم نیه بلکو اوه هنده که لوی پروردگارم فیری کردومو بزانن براسی من برنامه قومی که موازده ناوه که باور بخدا ناهننو همیشه بروایان بقیامتی جنیه. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بلکو شوینی آینو برنامه باو با پیرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب کوتوم هر جیز روانیه با ایما هیت جورشتیگ بکین هاولو شریک با خدا اوش لفظلو ریزی تایبتی خدایی لسر ایما و لسر خلچیش بلان بداخوا زور بی خلچی سپاس گزاری ناکن. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. او سار روی تیه کردنو و تی ای هاولانی زندانیم آیا چن خواه چی همه زورو جیواز بپرسترین چاکترن یا خود خدای چی تاکو تنها و زال بسر هموش تیگ ده. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جاهرچی ایو دای پرستن جگل خدا تنها خوتانو باو با پیران تان ناوتان لیناون تنها ناونو ناور روچان نیا ارجیز خدا باور رازی نیو هیچ بلگی چیشی روانه نکردوا لسر پسند کردنیان. براستی حکم و فرمان روایی جگل خدا شایستی کسی تر نیا. فرمانیشی داوات جگل خوی کسی تر نپرستن. هر اوش آینو برنامه پسندو راستو درستو بنرخ.

فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ساقی گرای و بولای پاشا و لیک دانا وکی یوسفی بو باز کرد. زوری بدل بو. بویا پاشاش بوتی آده بچن بوم بهنن. جاکاتی که روان کرا وکی پاشا گیشت الله یوسفو و تی پاشا داواد دکات. یوسف و تی بگرای رو بولای پاشا و جا پی بله هوی چی بو او آفرتان کاتی خوی دستی خویان بریو برینداریان کرد. آیا من هیچ تاوانکم لو دا هیا؟ براستی هر پروردگارم با آگایا لفیلو تلکو پیلانیان. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. پاشا و آفرتانی همو کرده و پیوتن او کار گرنگتان چی بو کاتی کوا ایو ویستان یوسف لخشت برن؟ آیا او هیچ تاوانی چی هبو؟ همو وطیان پناه بخدا ایما بختانی بوب کین. ایما هیچ زور حلو ناشرین یکمان لی ندی و نزانی و جنکی عزیزی مصر وطی آیستا ایتر راستی رونو آشکرابو دان براستی دادنیم. خطای من بو دمویز لخشتی برمو براستی یوسف یچی کل راست گویان. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. إن جا يوسف وتي أو بويا وام كرت تا پاشا تاك بزانتو دل نيابيت براستي من لنهي نجدا خيانتم لنا كردوا بيقمانش خدا فيلو تلقي خيانت كاران بانجام ناقينت ياخد جنكوتي تا يوسف دل نيابيت كالنهي نيداو استا كا اولي رنيا خيانتي لناكم وبختاني بو هل نابستم سنك بوم در كوتوك كخدا فيلو تلقي خيانت كاران بانجام ناقينيت. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. دشت يوسف يا جنكي عزيزي مصر وتبيتي منيج نفسي خوم بري ناكم چونك براسي نفس اگر بنوري خدا ناسي آودان نبيت زور فرمان در بگناهو هلو تاوان مگر نفسك كپروردگارم مهرباني پيا کرد بيت براسي پروردگارم لي خوش بو مهربانا. وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أوسا پاشا كراست يكاني بتوابي بودر كوت اوان ديتر يوسفي لا برزو بنرخبو بويا فرماني داوتي آدي بچن بوم بهنن اولا وپاكا جيرا زانايا تايبتي دكم بوخومو لنزي كاني من بيت جاكاتيك هنايانو پاشا غسي لقل کردوتي امروی تر براستی تو لای ام خاونی پلو پایو جگی متمانو باوری. قال جعلنی على خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف وطی پیم باشا بمکید بلی پرسراو بسرگنجین کانو سامانی سرزوی ام ولاتا مصر. براستی من پارزر چی زانام لخوم راد بینم کاشد بپارزمو زاناشم کچون دی پارزم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. خدا دفرميت أبو شويت دصلاة من داب يوسف وجيرو بايدار من كرد لخاتي مصر دا هر بلو بايتشي دويست لو ولات دا دستي دكوتو بوي ساز دبو هر کسیک هر دستیک بمانوید بهره ورید کین لرحمت و بخشش کان مانو پاداشتی چاک کاران بزای نادین. ولأجر الآخرة خیر للذین آمنوا وكانوا يتقون. بگمان پاداشتی او جهان لبهشتی بریندا چاک سر بو اوانی که ایمان و باوریان هنا و خویان دپاراست. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. صلاني جراني هات بيشوا براكاني يوسف هاتن بو مصر جاتون ديواني أو أواني ناسيوا بلام أوان أميان ناسيوا تونك بوشاشي وزيري لبردابو هر جيز شتيوايان تاوروان ندكرت. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أوي شريزي قرتنو دوان دني وبي درخستن كبرايشي باوچيان هيو نيان هناوة لبر أول لكاتك دار ريشي خسنو بارغو بنيبو بيتان ووتي من حزدكم برايشي باوچيتان هيا بوم بهنن آیا نابینن براسی من چون چشانو پیوانم تیرو توابو چون رز لمیوان دگرم یارمتی هجاران دادم. فا این لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون. خو اگر او برایتانم بونهنن او ایتر هیچ معاملو چشانو پیوانی ایوال لای من نیو نزیکم مکونوا. قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون. لو لامي داوتيان اما بهموش ويك هول دينو نخشد تشيشين بو او مبستا حتى باوتشي رازيب كين ام جار بيهن بيغمان اما او كاردا كين. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. لفرصتك دا يوسف بلا وكاني بردستي ود هرتيش تو مكو كلو پلچان هنوا بيخنوا نو باركانيان بو اوي بيناس نو كاتك دا قرنوا بو لايكسو كاريان بو اوي ببيتهان دريكو بينوا. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. جاكاتي قرانا وبولاي باوچان وتيان باوچي برزمان چشانو پيوان من لي قد غكراوا تا بنياميني برامان لقل خومان دانبين كواتا برا كمان لقلب نيرا تا بيوان ابكين بدز بطالي نقرينوا بلين بيت باري زرين بوي. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يعقوب باوچان وتي أما داخواز يشي سيرا آیا هر وقت متمانتان پی بکم لسری، مگر هر وقت پیشتر متمانم پی کردن لسر یوسفی برای سرانجام رازیان کردو اویجوتی کوات خدا چاکترین پار زرو هر او مهربان ترینی مهربانانا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. كاتي چيش كلو پلو بار قوبنا كانيان كردوا بينيان هر چيش تو مچيانا هر اوخرا وتوا بار كانيانو قرن را وتوا بويان انزا باوچان بان كردو وتيان باوچي برزمان اما چيب كين چی بلین لبران برو پاشا بر زوا او تا هرچی کلو پلمان هیا گرن راوتو بومانو تو اگر مولاتی بنیامین بدی رزقو روزی زور دهنین بو کسو کارمن براکش من دپاریزینو باری وشتری چیش زیاتر دهنین او بارش شته چی آسان. قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. يعقوب وتي هرجيز لغلطان دان اي نيرم حتى بيماني چي خدا يم پياندن سوين نخون كبيغمان بيهن نو بولام مگر دوره بدرينو هيج ده صلاتان نمينت جاکات یک پیمانه کیان دایو سویندیان بو خورد. یعقوب وتی خدا خوی آگادار و چاو دیر بو پیمانی که بر یارمان لسر داوا. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون هروهاوتي کرکانم هموتان لیک دروازه و مسن جوره و لچن دروازه ایشی جیاد جاوه بسن جوره و خوتان بکن بشارده دل نیاش بن که من ناتوانم هیچ شتیگ لو بلاو پیش هاتان ای که بریاری خدای لسرا بجرمه و لئیوه هیچ فرمان و بریاریک بو کز نیا تنها بو خدا نبید پشتم هر بو بستو و پشتو پنام هر اوه جادبا اوانی که پال پشتو پشتوانیان دوید هر پشت بو ببستن ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون کاتیک چون ناو و باوشی وی که باوشان فرمانی پیدا بون. جاوه نبید باوشان توانی بیتی فریایان بکویتو لحیث پیش هاتیک رزگاریان بکاد که بر یار داده خدای لسره. او رین مویا تنها پیداوستی چی درونی یعقوب خوی بو رای گیند. براستی یعقوب خاونی زانستیک بو چون که ایم فرمان کرده بو بلام زور بی خلچی راستی کان نازانن. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون كاتيشيشكا كركان تونا جورا وبولا يوسف بنياميني براي نزيك كردوا لخويو لفرستك داوتي براسي من يوسف براتم جا خفت مخو خمن نبید بو حل سوکوتی اوان دیان کرد چون که من نخشم چشاو تولی را بهیل موا تال لای خوم جیان بسر برید فلما جهزهم بجهازهم جعل السقایت فی رحل اخیه ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون جاکاتیگ یوسف بارگو بنی بو پیچان و سازی کردن خوراکو دانویالی پیوستی پی بخشین جاملکی چشانو پیوانی خستن نو باری بنیامینی برای و پاشان جارچیگ بدن جی برزوتی ای کاروان چیان ایو براستی دزن قالو و اقبلو علیهم ماذا تفقدون اوانش بپلک گران و هاتن برو رویانو وطیان چی دیار نیا؟ چی تان لیون بوا؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم باسوانا كان وطيان جامل كو دفري پاشامان ليون بو بويدا قرين هر کسيق هناي باري وشتري چي بو هيا ليه پرسراو كان وطي من دب ما زامني او بلينا قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين كوركان وطيان سوين بخدا براسي ايوة تشاك دزانن كا ايما بو او النهاتوين فساد وخرابة للزويدة بكينو ايما دزنين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين باسوانا كان وطيان اگر در کوت ایو دروزن بون کواتا پاداشتی او دزد چیه؟ قالو جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه کذالک نجزی الظالمین کرکان و تیان پاداشتکی او کسی که دفر دزراوک لبارکی داد دزرتوا او پاداشتکی تی کبریتیل لوی بارم تبید لای خاوانیشت دزراوکا اما ابو شويه تولى لستمكاران دسينين فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه

كاتي كركان جيش نو اللاي باوچانو بسرهات كيان بوجي الرايوا وتي وانيا بلكو دي سنه وخوتان پلان يچي ترتان ريخستوا جا چارم نيه خو گري چي جوان نبيت اميد پروردگار هم يانم بو بهن يتو بهم يان شاد ببم براستي او زاتا زانا و دانايا وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم أوسات سوى كناريك ووليان دور كوتوو بدم هناسي ساردو أسرين ووتي أي داخم بو يوسفي نازدار لدلم درناتيد يوسفي جوانو خاسو خدا ناسم واندق قريو فرميس شي هلوران چاوکانی سپی حل گرو آوی سپی تیزاو بینینی نما لآخو داخو خفتو ایجدا هر خمو پجاری خوی دخوار دوا قالو تالله تفتأ تذکر یوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالکین کرکان بزیان بباوچان داهات ووتیان سوین بخدا تو هرواز نهینید یادی یوسف دکی تو ناوی دبید تاواد لیدید پکت دکوید یا خود لطیات چوان دبید قال انما اشکو بثی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلمون لولامیان داوتی براستی من باسی سکالا و غمو پجارم هر بولای خدا دبم اوي من دي زانم للاين خداوا لنخشو حكمتكاني لبيجهاتو رداوكان دا ايو الناي زانن يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون دويتن روجيك يعقوب فرماني دا بكركاني ووتي كركانم بسنا ووجوه الخن بو يوسف وبراكي لسوزو مهرباني خداج نا اميد مبن چونك براسي كز نا اميد نابد لسوزو مهرباني خدا جگل كساني خدا نناسو بيباور فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين كاتي قيشنا مصرو تون بارقا يوسف وتيان جنابي باشا ايمو كسو كارمان نهاتي وقراني وچوير وري زورمان توشهاتو كلو پليچي تي كلو پي كلو بي نرخشمان هناوا كواتت چیمان پیوستا بومان بپیوو خیرشمان پیبکا بگمان خدا پاداشی خیر خوازان داداتوا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون انزا يوسف زاني كاتي اوهات وك خوي بناسنيت بو يوتي ايا زاني تانو لبيرتان چيتان كرد با يوسف براكي كاتيك ايوان نفام بونو ترسي خدا تان ددلدان بو قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين همو بسر سرمان وتهاويان أبلغ بو سرنجان داوتيان آيا براست بوتي تو يوسفيت وتي بلي من يوسف مو امش بنياميني براما براستي خداي مهربان ريزي لناوينو بهرمندي كردوين بيگمان اوي خو پاريز بيد لا گناهو خو گر بيد لبرانبر پيش هاتا كانوا خداي گورا دروي لي دكاتوا او براستي خدا پاداشتي چاكه كارانو چاكه خوازان بزاي نادات قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين انجا براكاني وتيان سويند من بخدا براستي خداي گورا ريزي توي داوا بسر ايمدا اما براستي كاتي خوي بهلا دا چوينو گناه بارين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يوسف وتي خمتان نبيت امرو ايتر هيت سرزنشتكتان لسر نيا خدا لتان خوش بيت بيغمان اوزات اللهم مهربانان مهربان ترى اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يوسف حوالي باوشي پرسي كزاني نابينا بووتي برونو ام كراس برنو بيدن بسرو روي باوكم دا بينايي بودا قريتو چاوي چاك دبيتو پاشان همو كسو كارتانم بو بهنن بغشتي. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لأجد ريح يوسف لولا ان تفندون. كاتيك كاروان آوداني بجهشتو كوتره باوچانوتي براستي من هز ببوني يوسف دكم اگر ببهوشو خلفاهم نزانو بروان بيبكن. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. او كساني كرلايبون وتيان سوين بخدا بيگمان تو هرلناو سرگرداني وخيالكونك اي خود داي. فلما البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. إنجا كمجدهن ركا قيشتو كراسكي دا بسردمو تاويدا خيرا بنائي بو قرائيو تاوكاني قشائيو ووتي آيا من بيم نوتن براستي اوي من ديزانم للاين خداوا ايوا نايزانن. قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. دويما وي كركان جيشنو هموشتك اشكرابو وتيان اي باوشي برزمان داوای لی خوشبونی گناه کان من باب که لخدای مهربان براستی ایمه گناه کار بوینو به حال دا چو بوین. قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. باوچانوتی لآینده دا داوای لی خوشبون تان لپروردگارم بودکم براستی او ذاتا لی خوشبو مهربانا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. انجا که همیان گیشنم مصر چون لا يوسف باوکو دایچی هنه نزیچی خویو ریزی زوری و در برین آخو چند دلخوشو کامران بومن دوای او ماو دورو دریجب بکوری جوانو کردارو خدا ناسیان شاد بون استاش پاشای مصر پیوتن انشاءالله اگر خدا ویستی بید با یک جاری ورن با مصرو باو پر ریشادی و آرامی و کامرانی نشت جیب بن. و رفع ابویه علی العرش و خرو له سجدان وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. او سادايكو باوشي برز کرده و بوستر تختي پاشايتي و حكم راني خوي اموان كرنوشان بوبرد ديارا که او ساد روز بو نشاني ريزو پيزانين بوا يوسف که امي دي وتي باوشي برزم امن لگدانوي خونكي او سامكه بمن دالي بینيم او تب بیگمان پروردگارم هنای دیو بر راز درچو براستی او ذات چاکی لگل دا کردمو بسوز بو بوم کاتیگ لزندان رزگاری کردم او تا ایوی لبیابان و هنوو با یک شادی کردینو دوی اوی شیطان نیوانی منو براکان می تیگ دابو براستی پروردگارم بسوزو بلطف بو هرشتیگ کدیوید پلی نیو ریگی بشینی بو خوش دکات بگمان او ذات زانایا بنهینی و آشکرای دروز کراوانی و دانایا بنخشی ورد هرچی بیوید انجامی داداد. ربی قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إنجا يوسف پیغمبر چو کنار و دستکانی هل بری و نزای کردو و تی پروردگارا براستی تو پاشایتید پی بخشیمو للیک دانوی خوش شارزاد کردم ای بدی هنری آسمان کانو زوی تو پشتو پناو یارو یاوری منیت لدنیا و قیامت دا داوا کارم که با مسلمانی بمرینی تو بمخیت ریزی پاکانو و بمگینید بکاروانی چاکان. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أي محمد أم بسرهاتو سرگزشتي يوسف كبود نيقادكين لهوالو بسرهات الشارع وكانا خوتو للاي براكاني يوسف نبويت كاتيك كهميان برياريان دو بلانيان دجيرا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ظلني أشبا كزور بي خلشي باوردارنين هر سند تو زور بفروش بيتو هول بديتو تيب كوشي. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. أي محمد خوتو هيت باداشتو بخشش يكد ليان ناويد لسرقيان دني بيامكا بلكو ام قرانا ياد خرويك بوهمو خلشي جهان. وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. چندها بلغو نشان لاسمان كانوا زويداهن لسرد صلاه داريتي وجوان كاري خداي پروردگار كچي زور بي خلشي بلايدا تيدا پرنو تينا افكرنو بشتي تيدا كن. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. جازور بي زوري خلشي باورناهنن بخداي تاكو تنها بي اويها ولي بو بريار ندن بي قمان ايمانو باوري وا هيتش نرخين يو خداي قورا لو تاوان خوش نابي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. آيا أوانا لو أمينو ناترسن كاس زايشي خداي هميان بقريتو لناويان بريت ياخد كتو بر قيامت برباب بيت لكاتك دا أوان هزبن زيشي برپابوني نكن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أي پیغمبر توبلي أمر ري قور ري بازما منو شوان كوتوانم بانگ دكين بولاي خداي پروردگار لسر بنتين و بناغي چي رونو آشكرا پاچيو بيگردش بو ذاتي پروردگارا من هيچ كاتيق لمشركو هاول گران نيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. اما کس من نارد ول پیش تودا جگل پیوانه که هلمان بجاردون لخال چی شارو شونه کن نگاین بودنیرین تا پیامی اما برونی بگین. آیا نگراآون لزبیدا تا تماشا بکنو سرنج بدن کتون بو سرنجامی آوانی پیش آمان کاتیج یا خیبون بگمان جگو ریگو خانو بری بهج لقیامد دا چاکتر بو آوانی که خدا نازبونو پارس کاریان کردوا. آیا او عقلو جیریتان نخنکار؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أي پیغمبر ومزانك أمريكي بقلو قلزار چن راوا